احنا جينا نباركو على لالا العروسة، احنا جينا نباركو لالا العروسة. مبروك عليك يا الورد احفظك الله، مبروك عليك يا الورد احفظك الله. احنا جينا نباركو لالا العروسة، احنا جينا نباركو لالا العروسة. والصلاة والسلام على النبي العربي سيدنا محمد النبي الأمي، والصلاة والسلام على النبي العربي سيدنا محمد النبي الأمي. احنا جينا نباركو لالا العروسة، احنا جينا نباركو لالا العروسة، احنا جينا نباركو على لالا العروسة، احنا جينا نباركو لالا لالا العروسة. لالا العروسة نورا وسر عليها، لالا العروسة لالا لالا العروسة، لالا العروسة وحبالها فرحوا بها. العروسة يا المرضية، لالا العروسة بابك جابوا الهدية، لالا العروسة دمعة في عين يماها، لالا العروسة جا العريس وداها. لالا العروسة، العروسة يا المرضية، لالا العروسة بابك جابوا الهدية، لالا العروسة دمعة في عين يماها، لالا العروسة جا العريس وداها. لالا العروسة، لالا لالا العروسة، لالا العروسة نورا وسر عليها، لالا العروسة لالا لالا العروسة، لالا العروسة وحبالها فرحوا بها. وعليه النور يما ولابس الجبادور، تلقي البخورة يما ومولاي راه يدور، تلقي البخورة يما ومولاي راه يدور، وعليه النور يما ولابس الجبادور، وعليه النور يما ولابس الجبادور. السلطان راه منور ومعاه السلطانة، هيا ربي سخر ويعيشوا في الهنا. السلطان راه منور ومعاه السلطانة، هيا ربي سخر شوف الهنا. تلقي البخورة يما ومولاي راه يدور، تلقي البخورة يما ومولاي راه يدور، وعليه النور يما ولابس الجبادور، وعليه النور يما ولابس الجبادور. تلقي البخورة يما ومولاي راه يدور. شل الفرحة تدوم يا العروسة إن شاء الله الفرحة تدوم إن شاء الله مبروك عليك اليوم يا العروسة مبروك عليك اليوم إن شاء الله شل الفرحة تدوم يا العروسة إن شاء الله الفرحة تدوم إن شاء الله والصلاة والسلام فرحوا يا الحباب على خير الحباب.